وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس. الظن اللي هي كما عرفنا الشبهات، عدم العلم، وما تهوى الأنفس الشهوات أو الغي أو الظلم كما يسميه الشيخ، وكما جاء بذلك النصوص. ولهذا الشيخ يقول ما يسمونه عقليات هي كما قلنا جهليات، وما يسمونه الصوفية ذوقيات هي ماذا؟ هي ضلالات، هي ضلالات. قال كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطأ. هذه كما ذكر الشيخ هي عمدته، قياس فاسد، نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم. طبعا الخطاب الذي ألقي إليهم هذا ينصرف إلى من المتكلم الأولى المتصوفة، المتصوفة كما لا يخفى. بعد الشيخ يقول أن الجملة اللي بعدها أشمتهم جملة إيش؟ مفسرة. يعني كان يعني لو قال أما أن يحتج أو إما، لعل لو قالت إما يمكن تكون أدق، إما أن يحتج يعني هي تفسر الكلام السابق، يحتج بأدلة عقلية وضمنها برهان وأدلة قطعية. لو المحقق جعل الفاصلة بعد أدلة عقلية يمكن يكون أدق، إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية، ثم يقول الشيخ وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة، هو يظن أنها إيش؟ براهين، وفي الحقيقة ماذا؟ شبهات وظنون. قال بعد هنا ما يركب حججه من ألفاظ متشابهة. طبعا الكلام عن الألفاظ المتشابهة والألفاظ المجملة، الشيخ سمي ألفاظ لفظ فيه إجمال كما تعرفون، لفظ فيه إيش؟ اشتراك في اشتباه، المعنى قريب. والشيخ تعرفون قاعدة إيش في هذا؟ أنه لابد ماذا؟ لابد من التفصيل والاستفسار، سواء في الألفاظ المجملة اللي عند المتكلمة كالجوهر والحيز، أو المجمل عند إيش؟ صوبية. عند صوبية كالفناء. فهذا الشيخ اعتنى به كثيرا. والشيخ مواطن ذكر أن ضلال النصارى وضلال الصوفية من أسباب إيش؟ التعويل على إيش؟ على تلك الألفاظ إيش؟ المجملة. يقول الشيخ أسباب ضلال النصارى وغالية العباد الصوفية والشيعة ثلاثة، وذكر منها إيش؟ ألفاظ متشابهة مجملة، والثاني خوارق ظنوها آيات كما ذكرنا، يظنونها إيش؟ آيات، وإيش؟ ماذا؟ أحوال شيطانية. والثالث أخبار إيش؟ مكتوبة، كذا الجواب الصحيح بعد المد الأول 17 و300. ويقول في المنهاج الألفاظ المجملة أنها توقع في إيش؟ في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. ثم ذكر العبارة أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة ماذا؟ أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، يكون الاسم في اشتراك في إجمال، كذا في المنهاج الثاني 17 و200. ولن تجد يعني كما بين الشيخ رحمه الله، لن تجد يعني أبلغ وأحكم من النصوص الشرعية. فالنصوص الشرعية يعني فيها من المعاني ما لا تنقضي عجائبه، ولها من الحرمة والتوقير والتقدير ما ليس لكلام البشر. قال وإن تمسك المفضل بحجج سمعي فإما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير، نعم، أما أن يكون هذا النقل كذب، وإما أن يكون إيش؟ لا يدل على إيش؟ على مراده. فساد إما من جهة عدم الثبوت أو من جهة عدم إيش؟ أو عدم صحة الاستدلال. قال كما احتج به البطول يعني لما هو الباطل. جاء الكلام عن حجة أهل الذوق والوجد، وسبق المرة بين مرار كلام شيخ الإسلام في هذا. أنا بحاول أقرأ عليكم كل كلام شيخ الإسلام في المسألة اللي وقفت عليه، لأن المسألة هذه يقع فيها لبس. فمن كلام الشيخ رحمه الله في هذا في قضية الإلهام أو الأذواق أو المواجيد أو المكاشفات، هل تعتبر يحتج بها؟ هل هي مرجح؟ يعني احنا نخلص من كلام الشيخ كما سياتي انها ليست دليلا ايش؟ مستقلا. هذا امر واضح وبين، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الرسول، ما تردوا ايش؟ الى الاذواق. هذا ثم ان هذه الالهام والاذواق والمواجيد ينبغي ان توزن ايش؟ بميزان الكتاب، فما وافق منها قبل وما خالف ايش؟ رد. والامر الثالث انه يعني هو يعني استفاد منه كما قال الشيخ في عدة مواضيع كمرجح. إذا اشتبهت الأمور واشتبه على الشخص فعندئذ يكون إيش؟ مرجح، كما مر بنا في شرح كلمات فتح الغيب. فما عندنا عندهم شيء اسمه تكافؤ الأدلة كما عند المتكلمين أو تساوي الأدلة. فإذا اشتبه على الشخص وصار عنده قولين بينهم اشتباه ولم يرجح، فكما أن المرجح قد يكون

حي على الصلاة، حي إلا أن يلهم الحكم الشرعي، فهذا لا بد له من دليل. لا يجي الحكم يعني أن يكون إيش يعني دليلا مستقلا. كذب من هذا الثامن 69. وسبق المرة بنا كلام الرجب وتعقيب الرجب على من قال أن الإمام أحمد لا يأخذ بالإلهام أو حواز القلب، كلام طويل بالرجب في جامع علوم جزء الثاني صفحة 300. وفي كلام أيضا متين السمعاني سبقا ذكرناه موجود في الفتح، فتح الباري لابن حجر 12 89 و300. طيب نتجاوز هذا. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان الأمم قبلكم محدثون، المحدث هو الملهم المخاطب، هو الملهم المخاطب كما بين الشيخ رحمه الله أيضا في جامع الرسائل الجزء الثاني 63. اقترب وخرب من أفعال المطيعين، الشيخ ذكر هنا وذكر هذه الآثار أيضا في الفرقان بين الرحمن والشيطان في الفتاة والحادي عشر 74 و400، وأيضا في جامع الرسائل الثانية 94 مرت بين هذه الآثار حديث التقوى في رأس المؤمن، يعني ذكر المحقق المضعيف لا يصح عليه وسلم. المتوسمين مر بين الكلام في معنى المتوسمين، بعض قال المتفرسين وهذا قال مجاهد نقرأ لكم كتاب القيد. للناظرين قال ابن عباس رضي الله عنهما، للمعتبرين قاله قتادة، للمتفكرين قاله مقاتل. وعلى طريقة ابن القيم فيها منافاة بينه ولا ما فيها منافاة؟ لا منافاة بينها، لا منافاة بين هذه الأقوال، المتفرسين الناظرين المعتبرين المتفكرين. كذا المدارج الأول 81 و400. قال بعض الصحابة يعني ذكر شيء منه مرة قال في موطنها ابن عمر رضي الله عنهم أظن والله إلا الحق إلى آخره. الشيخ علق على هذا في موطن قال لا عفوا ما هو هذا، إن السكينة تنطق على لسان عمر، عفوا الوهم مني، إن السكينة تنطق على لسان عمر. قال الشيخ المنهاج قال لكمالي نفسي أي نفس عمر بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. والله تعالى يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. قال فمن كان أتم، من كان أتم في العلم والعدل كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. كذا في المنهج السادس 55. حديث كنت سمعه حديث الولي الذي هو أصح حديث في الأولية كما قال الشيخ رحمه الله، سبق المرة بنا أن هذا يسميه الشيخ كنت سمع كنت بصرة، هذا من باب الاتحاد إيش؟ ماذا؟ العلمي، الاتحاد الحكمي، ها؟ الاتحاد الحكمي النوعي. أما الاتحاد الذي هو زندق وكفر هو الاتحاد إيش؟ ماذا؟ العين الذاتي، كان يقول ذات الرب اتحدت بذات العبد. فهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح طبعا المدن الثاني 78 والفتاوى الثاني 62 و400. هنا رواية فبي يسمع، المحقق جزاه الله خير أطال في الكلام عنها وقال عندك هنا في صفحة 34. أما شيخ الإسلام فقد أوردها يعني كثيرا جدا وله ثلاث مسالك، يعني الشيخ ما نظن أنه عنده مسالك يعني تقصدها، وإنما كما نعرف أن الشيخ عنده إيش هذا التجوز والتسامح يعني، فما هي تقول والله مسالك الشيخ تحراها أو قصدها، بدليل انه قال المحقق قال فمره اوردها ضمن الحديث السابق اللي هو البخاري وذكر لي حالات عندك قال شرح الاصفهانيه تحقيق الساوي فنعم في شرح الاصفهانيه تحقيق الساوي قالوا وفي صحيح البخاري وجاب الروايه هذه اللي فيها كلام فبيسمع لكن في موطن اخر كان ودي المحقق يعني انتبه لها في موطن اخر في نفس الاصفهاني قال وفي الروايه الاخرى قال ايش وفي الروايه الاخرى وهذا تجده في صفحه 57 و600 من تحقيق الساوي طيب تجاوز هذا الى ان قال عندك هنا قال تعالى نور على نور قال نور الايمان مع نور القران في موطن وضح ذلك الشيخ في المجموع قال والقران يعطي العلم المفصل فيزيد الايمان فيزيد الايمان كما قال جندب بن عبد الله وابن جعل بن عمر وغير الصحابه تعلمنا الايمان ثم تعلمنا ايش القران فازددنا ايمانا كذا في الفتاوى الرابعة 38 ذكر الشاملي والاعتراض المصرية الثاني عشر طبعا لما يرد في جواب الاعتراض المصرية تعلمنا الإيمان ثم تعلم القرآن يرد على من؟ ها؟ الأصل في جواب الاعتراضات أنه واضح أنه يغلب على رد على من؟ على التفويض على التجهيل فهنا يرد على التفويض لما يقول الصحابة إيش؟ تعلمنا الإيمان تعلمنا القرآن فهنا علم فقه تدبر ما هو يعني كما يقولون قراءة بلا فهم بلا عقل نور على قال نور الإمام مع نور القرآن أو كما يعبر الشيخان نور الإيمان يطابق نور القرآن قال بعض السلف عند هذه الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا جاء الأثر إيش صار ماذا صار نور على نور هذه الحكمة التي نطق بها قبل أن يرد الأثر والحديث ثم جاء الحديث فيكون هذا الحديث إيش مطابقاً إيش لهذه البصيرة كذا في جامع الرسائل الثاني 99 والفتاوى الرابع 20 78 و300 قال بعدها رحمه الله هذا القدر مما أقر به حذاق النظار نعم يعني لاحظ الآن قضية الإلهام قضية المكاشفة قضية الوجد يعني حتى المتكلمة أهل النظر الذين بينهم بين أهل الوجد نفرة تجدوا إيش يعترفون بإيش بماذا بهذا الأمر وأنه إيش أنه يعني أنه يعني يحتاج إليه ويكون يعني دليلا على اليقين فكما أن اليقين عندهم يحصل بالنظر فأيضا يحصل بماذا إيش بالكشف والإلهام والوجد قال وهذا القدر مما أقر به حذاق النظر لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله العلم فقيل لهم أهل التصفية اللي هم التعبد والرياضة تروض النفس والعبادة تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بالنظر فهم يعتنون بذلك وذلك عندك قصة الشيخ الكبرى والقصة كما بين محقق يعني جاءت في موطن كثير من كلام الشيخ بس يبدو في بعض الأخطاء في المطبوعية عندك في صفحة 33 قال بيان تلبيس الجهمية السطر الأول في الحاشية الثاني 43 الصواب 84 و100 درجة التعارض السابع قال 29 و300 الصواب 31 و400 هذا اللي رجعت إليه القصة كما تلاحظ أنها قصة إيش طريفة وذكر شيء في مواطن ومنها في الفتاوى الرابعة 43 وأن يعني الكبرى قال لهم العبارة التي تنم عن يقين أن اليقين هو إيش واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش عن رد فهذا الرازي ورفيقه كما ذكر الشيخ أنه من متكلم المعتزلة يعني هذا رازي أشعري وهذا متكلم وهذا معتزلي وبعدها صار المعتزل إيش مع إيش مع التعبد فالقصة كما ذكر الشيخ تتمتها فقال له ما الطريق إلى ذلك لما قال واردات وتعجب من كلامه فقال تتركان ما أنتما منه وتسلكان ما أمر الله من الذكر والعبادة فقال الرازي أنا مشغول عن هذا وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبي بالشبهات وأحب هذه الواردات فلزم الشيخ المعتزل لزم إيش الشيخ الكبرى ثم خرج من محل عبادته ويقول والله يا سيدي الحق إلا فيما يقوله إيش هؤلاء المشبهة طبعا المشبهة اليوم إيش يقصدون إيش الذين يثبتون الصفات كذا في الفتاوى الرابعة